عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. رجفة وصيحة وسحابة أمطرت عليهم نارا تلظى. صلى الله عليه. نعم. وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. وقوله كأن لم يغنوا فيها، أن يعيشوا في دارهم قبل ذلك، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. وهذه الآيات الكريمات في قصة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى جر ومجرور متعلق بفعل محل التقدير وأرسلنا، لأن في الآية الأولى لقد أرسلنا نوح إلى قومه، ثم بعد ذلك قال وإلى عاد أخاه، لقد أرسلنا، قال في قوم نوح، لقد أرسلنا نوح إلى قومه، ثم بعد ذلك القصة قال وإلى عاد، يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم، وإلى ثمود، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى مدين، وأرسلنا إلى مدين قبيلة مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في النسب، يدعوهم إلى توحيد ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن تطفيف البكال والميزان وقطع السبيل. هم يقطعون الطريق، اشتهروا بجريمتين مع جريمة الكفر، الشرك بالله، والثانية تطفيف البكال والميزان، والثانية قطع الطريق. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان، أمرهم بعبادة الله. كل نبي أمرهم بعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين لله. الأنبياء بعثوا بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا التوحيد نفي وإثبات، اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات لله عز وجل. ليس هناك توحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات لله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال. أول مرة أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، ثم نهاهم عن الجريمة التي متربصون بها، قال ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب، لا تنقصوا الناس. والآية الأخرى ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تنقصوا المكال والميزان. الله قد توعد الله المطففين بالويل، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون، ثم خوفهم يوم القيامة قال لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال لهم نبيهم لا تنقصوا المكيال والميزان، أوفوا المكيال والميزان، أعطوا كل ذي حق حقه، إني أراكم بخير، فالله تعالى أنعم عليكم وأغدق عليكم النعم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط ويوم القيامة، أخاف عليكم أن تسلبوا هذه النعم وأخاف عليكم عذاب يوم القيامة، إني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أوفوا المكيال والميزان بالعدل، أوفوا المكيال بالعدل، اعدلوا، إذا كلتم للناس فأوفوا الكيل، وإذا وزنتم فأوفوا الوزن بالقسط بالعدل، لا تظلمون ولا تظلمون. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس حقوقهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، في دليل على أن بخس المكيال المعاصي فساد في الأرض، وأن بخس المكيال والميزان وقطع الطريق من الإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد في الأرض كفر بالله، الكفر بالله أعظم الفساد في الأرض، أعظم الفساد هو الكفر بالله عز وجل، ثم المعاصي على اختلافها درجاتها. ولا تعثوا في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني بقية الله لكم، يعني اعملوا على بقية الله لكم، وحدوا الله حتى تبقوا ولا تهلكوا، إن كنتم وما أنا عليكم بحفيظ فالله هو الذي يحفظكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فماذا ردوا عليه؟ قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد؟ هذا باب السخرية والاستهزاء. قال عبادتك وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام؟ أصلاتك تأمرك أن نترك الشرك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نصرف في أموالنا، نحن نصرف في أموالنا. تنهانا عن تصرف في المكال الميزان، تأمرنا بالزكاة، أموالنا نتصرف فيها نفعل فيها ما نشاء. فهل صلاتك وعبادتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من أصنام وأوثان، وتأمرك ألا نتصرف في أموالنا ما نشاء؟ نحن هذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا طففنا وإن شئنا لم طففنا، إن شئنا أخرج الزكاة وإن شئنا نخرجها، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا باب السخرية، أنت حليم رشيد، يعني قلت هذا باب الرشد، يسخرون بهم يسخرون منه. إنك لأنت الحليم الرشيد أو أنك على في أموال المشاي، إنك لأنت الحليم الرشيد. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول لوط منكم ببعيد. لازال شعيب يدعوهم لا يجرمنكم، لا يحملنكم شقاقي، لا يحملنكم بغضي وشقاقي والنزاع بيني وبينكم الاستمرار، استمراركم على الكفر، فتنزل بكم العقوبة والعذاب والهلاك. لا يحملنكم بغضي وشقاقي أن تستمروا على كفركم وعنادكم فيهلككم الله كما أهلك قوم نوح بالغرق، وكما أهلك قوم هود بالريح، وكما أهلك قوم صالح بالصيحة والرجفة، وما قوم لوط منكم ببعيد. ليسوا ببعيد زمانا ولا مكانا، وهذا يدل على شعيب قريب زمنه من لوط، وكذلك المكان، المكان ليس ببعيد. قوم لوط وهم يعني في جهة مدين، جهة تبوك هناك على حدود الشام، وقوم لوط كذلك. ولهذا فقال وما قوم لوط منكم بعيد، يعني زمانا ومكانا، ليسوا بعيدين زمانا ولا مكانا، فأنتم زمنكم قريب ومكانكم قريب منهم، فاحذروا بأس الله ونقمته واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم من المعاصي الماضية وتوبوا إليه في المستقبل، اطلبوا المغفرة أن يغفر ذنوبكم وأن يسرها وأن يقيكم شرها، فإن المعاصي هي أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة، والعقوبة والمصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا سببها المعاصي، وعذاب القبر سببه المعاصي، وعذاب النار سببه الكفر والمعاصي. استغفروا ربكم اطلبوا منه أن أسألوه سبحانه أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يسرها وأن يقيكم شرها، وتوبوا إلى الله في المستقبل، فالله رحيم ودود، رحيم بالمستغفرين التائبين ودود بهم، كما أنه قريب مجيب منهم كما في قصة قوم صالح. في هذه الآيات أن شعيب عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، والهمزة والسين والتالي الطلب، استغفروا ربكم اسألوه واطلبوه أن يغفر لكم الذنوب الماضية ويقيكم شرها، وتوبوا إليه في المستقبل وبذلك تصلح حالكم وتسلموا من شرور المعاصي، وتنزل بكم رحمة الله ولطفه. ولهذا قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه قالوا يا شعيب، قاله قوم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه كلامك ولا نفهم كلامك، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا ما نفقه كلامك، لا يناسبهم كلامه، لأن ينهاهم عن الشرك وينهاهم عن تطفيف مكان الميزان وينهاهم عن قطع الطريق، فلذلك قالوا ما نفقه، لا يناسبهم، لأن لا يناسبهم ولا يقبلون كلامه. قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنت واحد ليس لك أتباع، ولولا رهطك قبيلتك لرجمناك، لكن رهطك نعزهم ونجلهم، فهو الذي منعنا من إهلاك، ولولا رهطك لرجمناك بالحجارة، وما أنت على نبي عزيز، لست عزيزا علينا ولكنك ذليل. فقال لهم نبيهم، قال يا قومي رهطي أعز عليكم من الله، يعني قومي أعز عليكم من الله، كان الأولى بكم أن تخشوا الله عز وجل وأن تجلوا ربكم عز وجل وتعزوا جنابه. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. اتخذتم هذه النصائح والأوامر من الله وراءكم ظهريا، لا تلقون لها بالا، إن ربي بما تعملون محيط، فهو محيط بكم لا يخفى عليه حال شيء من حالكم وسوف يجازيكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. اعملوا على مكانتكم، وهذا من باب التهديد، يعني استمروا على ما أنتم عليه، إذا أبيتم أن تقبلوا النصيحة فاستمروا على ما أنتم عليه وسوف تعلمون العاقبة لمن تكون. ويا قوم على مكانتكم عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، سوف تعلمون من ينزل به العذاب الذي يخزيه ويذل في الدنيا، وسوف تعلمون الكاذب أنا أو أنتم، وارتقبوا إني معكم، انتظروا العذاب فإني منتظر معكم. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجاه الله ونجى من معه، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، تحقير لهم، أبعدهم الله وأخزاهم في النار كما بعد الثمود قوم صالح وأخزاهم الله. وهنا أخبر أن أخذتهم الصيحة، وفي موضع آخر أخذتهم الرجفة، وفي الشعراء أخذتهم العذاب، فكان أنواع مثل أنواع رجفة جاءتهم وصيحة صحابة جبريل ونار أمطرت عليهم نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية الكريمات أن دعوة الأنبياء والرسل جميعا توحيد الله، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن المعاصي، وفيها أن من وحد الله وأطاع الأنبياء في كل زمان فإنه هالك، ومن عصى الأنبياء فإنه هالك في الدنيا والآخرة. وفيه تحريم الشرك بالله عز وجل ووجوب التوحيد، وفيه تحريم التطفيف في المكان والميزان وتحريم قطع الطريق، وفيه نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن نبيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. في دليل على الأنبياء على بصيرة من الله، ورزقني منه رزقا حسنا وهي النبوة أو غيرها، ولا مانع من شمول الأمرين النبوة وغيرها، وقالوا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنكم فيه، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، وأنهم إذا أمروا أممهم بالمعروف كانوا أول الممتثلين، وإذا نهوهم عن المنكر كانوا أول المنتهين. وفي أنه يجب على الداعية أن يكون قدوة في الأوامر والنواهي، فإذا أمر بأمر كان أول الممتثلين، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين. ولهذا قال الله للنبي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه الآية فيها عتاب ونعي لمن ينهى عن المنكر ثم يفعله. قال الله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاتب الله اليهود ونعى عليهم في سورة البقرة وقال: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال بعض السلف لما قال أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: إن لم تخشى من آيات ثلاث فمر عنها، وهي قوله تعالى: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فيه أن الأنبياء يريدون الإصلاح لأممهم، فهم أنصح الناس الناس هم الأنبياء. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، في الاعتماد على الله والتوكل عليه. ففي هذه الآيات الكريمات وجوب الانتهاء عن المنكر الذي ينهى عنه الداعية، والاعتمار بالأمر الذي يأمر به، وفيه وجوب الاعتماد على الله والتوكل عليه فيما يأمر به لسانه وفيما ينهى عنه. وفيه أن مخالفة الأنبياء وشقاق الأنبياء من أسباب الهلاك والعذاب، فمن خالف الأنبياء وأشرك بالله ولم يتبع النور الذي أنزل معهم كان من الهالكين. وفيه أن رحمة الله قريب من المستغفرين التائبين، وأن لطف الله قريب منهم بقوله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود للمستغفرين التائبين، كما قال عن صالح: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ورحيم ودود للمستغفرين التائبين. ليس المراد أنه قريب من كل أحد، ما في أنه قريب، إنه قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من التائبين بالإثابة، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعين، وقال تعالى: واسجد واقترب. فالسجد قريب من الله، العابد قريب من الله بالإثابة، والداعي قريب من الله بالإجابة. وفيه العتو الذي اتصف به قوم شعيب حيث قابلوا نبيهم بهذه المقابلة، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هذا عتو، حتى إن نبيهم وعدهم بالعذاب وقال: انتظروا وارتقبوا العذاب سواء، فأنا منتظر وأنتم منتظرون، حتى نزل بهم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي أن العاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم، وأن الهلاك والدمار للكافرين والعصاة. وفيه أن الأنبياء وكذلك المؤمنين تحنون في أول الأمر، فمن صبر كانت له العاقبة، ومن انقطع فاتت العاقبة. فلا بد من الصبر والتحمل، الدعاة والمصلحين والأنبياء يصبرون فتكون العاقبة لهم. ولما قال قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون. وقال قبل ذلك: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعاقبة للمتقين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض لله، يرثها عباد الله الصالحون، أحق الأحق بالأرض هم عباد الله الصالحون. ولهذا أرض فلسطين الآن الحق بها عباد الله الصالحون، ليس اليهود والعرب، إنما عباد الله هم أحق بها. ولما كان بنو إسرائيل في ذلك الزمان هم المتقون، أورثهم الله الأرض وأهلك عدوهم هم العمالقة. ففتح بهم نبي الله بيت المقدس وهو يوشع بن نون فتى موسى، فأورثهم الله الأرض فهم أحق بها. وفي هذا الزمن أحق بها المؤمن والمتقون، لما فتحت في زمن عمر الخطاب كان الحق بها عباد الله المؤمنين، لما كفروا صاروا ليسوا الحق. بهذا تنقطع حجة كل واحد، وإلا فاليهود يقول هي أرضنا وسبقنا ونحن أحق بها، والعرب يقول هي أرضنا، نقول لا، ليست إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة الأرض المتقين، من كان المتقين فهو أحق بها. ولما كان من إسرائيل في ذلك الزمن المتقين أورثهم الله الأرض وأهلك عدوه، ولما كفروا صار لا حق له، يعني حق بها عباد الله المؤمنون. وليست المسألة عصبية للأرض، عصبية للأرض تعصب، عصبية للأرض أو للجنس أو للعرق أو الدم، لا، الأرض لله لعباد الله المتقين. وبهذا تنقطع حجة كل أحد، لا العرب ولا الفلسطين، من كان من المتقين هو حق بإرثها، ومن جانب التقوى فليس له حق فيها. نعم نعم. معنى أواه عندك؟ أي نعم. يقول ابن كثير: وقوله إن إبراهيم لأواه حريم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء، وكذا روي من غير وجه. هذا وين فيه؟ هذا في تفسير سورة التوبة. ها التوبة، إيه. يقول إن إبراهيم لحلم، وعن ابن مسعود وقيل المتضرع وقيل الرحيل. وقيل إيش؟ وعن ابن مسعود وقيل، وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود، وقيل المتضرع وقيل الرحيم. الرحيم نعم. وقيل الموقن المؤمن، وقيل المسبح، وقيل غير ذلك. وكلها حق، وكلها صفة إبراهيم، دعا ومسبح وحليم ورحيم وموقن بالإجابة، هذه أوصاف عظيمة. إن إبراهيم الحليم، وصف الله بالحلم فلا يعجل ولا يغضب، أواه دعا كثير الدعاء، رحيم موقن بالإجابة، إن منيب رجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة إليه ورجوع المعاصي، هذه أوصاف عظيمة. وصف الله بها نبيه وخليل إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه صفات أهل السعادة، من اتصف بها فهو السعيد، حليم لا يغضب ولا يعجل. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رسول الخلائق فيزوجه من الحور العين ما شاء. فالحلم أمره عظيم. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: أشجع عبد القيس، إن فيك لخصلتين أحبهم الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة على عدم العجلة. قال: يا رسول الله، أخلقني تخلقت بهما، أو أن الله يعني معناه وصل بها وأكرم بها؟ وقال: بل هما خلقان يعني أكرمك الله بها، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الحليم أواه دعا رجع إلى الله موقن بإجابة، رحيم منيب راجع إليه، راجع إليه بالتوبة والإقلاع والتضرع. نعم نعم. الدعاء كثير الدعاء، والرحمة كثير الرحمة، والتضرع والرحمة. نعم نعم. الرجفة والصيحة والظلة، عدم يوم الظلة. ابن كثير ذكر الناس. نعم. وابن قال أيضا أنهم عصوا الله في ثلاثة ذنوب، فاستحقوا ثلاثة ذنوب، وخط الطريق ولجان. لا، ليس بعيد، ليس بعيد، ولكن أعظمها الشرك. الشرك، الشرك أعظمها. نعم.